يذبح هذه النسيكة تعظيما. إذا جاء زعيم ما هو فرق بينه وبين ذبيحة الضيف، ذبيحة الضيف تذبحها ويطبخها ويأكلها، لا هذا بس تذبحها على قدميه، يعني مر بك الزعيم يذبح 50 بقرة 70 بقرة 100 بقرة يذبحون أمامه ويتركها وهو ماشي في طريقه، بس إعلان للتعظيم، وهذا مما أهل به لغير الله، لأن إعلان التعظيم بهذه الطريقة شابهت الهدايا، هذا الفعل شابه الهدايا التي تذبح لله تبارك وتعالى، وشابه الضحايا وما يذبحه الحجاج لله تبارك وتعالى لما يتوجهون للمنحر ويذبحون تعظيما لله تبارك وتعالى، لأن الله لا يناله شيء من لحومها ولا دماؤها، وإنما يناله أن الناس يعظمونه، الطاعة الخضوع. فإذا فعل أناس هذا العمل الذي يشبه التعظيم لله تبارك وتعالى فإنه أيضا مما أهل به لغير الله. فمن ذبح لقبر أو لضريح أو لميت وذبح عنده ذبيحة فهذه حرام لا يجوز أكلها أبدا، لأنها مما أهل به لغير الله، لأنه يذبحها يقول باسم سيدي فلان أو باسم الولي الفلاني أو ولولا علاقتها بالولي ما جاء بها إليه، لأنك لله تذبح في كل مكان، لكن لما تأتي بها إلى القبر فمعنى صاحب القبر مقصود بهذه الذبيحة، الله لا يخفى عليه خافية. بعض من الناس يقول أنا أذبحها لله بس عند سيدي عند القبر، لا، إذن القبر هذا شريك فيها، له علاقة، لولا أن له علاقة لما أتيت بها إليه. بعض من الناس يأتي يسميها جردة، بعض البلاد يسمونها جردة، جردة يذهبون للولي الفلاني ويأتون بالبقرة ويذبحون عنده ويقولون هذه جردة ويأكلون، لو كانت لله لذبحتها في مكانك، أما لما تأتي بها إلى قبر الولي فمعنى ذلك أن هذا الولي مقصود، إما أن يكون مقصود بها كلية وإما أن يكون مقصود ببعضها، وهذا هو الشرك، مشاركة، حتى لو قصدت الله فإنك قصدت الله وقصدت الولي معها، فهذا لا يجوز أكله لأنه مما أهل به لغير الله. ولسبب آخر وهو أن الذابح مرتد إذا ذبح لغير الله، والمرتد لا تؤكل ذبيحته، الذي تؤكل ذبيحته هو المسلم والكتابي إذا لم يسمي عليها باسم الصليب أو لم يذبحها للصليب. فإذا ذبح الإنسان لغير الله تبارك وتعالى فالتحريم فيها من وجهين، الوجه الأول إنها مما أهل به لغير الله، والوجه الثاني يا تركي أن الذابح لا يجوز أكله، ليس كل ذابح يجوز ذبحه، الذي يجوز ذبحه هو المسلم والكتابي، لو جاء سيخي مثلا من عباد البقر وذبح ذبيحة ما يجوز أكله. ولذلك ينبغي على أصحاب المسالخ وأصحاب الدجاج أن ينظروا للعمال الذي يأتون بهم، هل هؤلاء من المسلمين أم من الوثنيين، فإن كان سيخي أو بوذي أو يعبد غير الله فهذا لا يجوز ذبحه أبدا، لأنه لا يذبح بسم الله هذا، وما أهل به لغير الله. فهذه المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ما معنى اضطر؟ يعني اضطر يعني عنده شهوة للحم وما حصل في البلد لحم، ما حصل إلا الدجاج مثلا وعنده شهوة للحم، أو ما حصل إلا فواكه وهو يحتاج اللحم، ليس هذا هو الضرورة. الضرورة أنه إن لم يأكل يموت، الضرورة أنه إن لم يأكل يموت. فالإنسان إذا كان بين أمرين، إما أن يموت من الجوع أو يأكل من الميت التي وجدها أو من الخنزير، أو يأكل من المحرمات مثل الحمار، يأكل حمارا أو ذئبا أو ثعلبا أو نحو ذلك فإنه يأكل. لكن غير باغ، يعني لا، الباغي هو الذي يأكل ابتداء، يقول أباكل من الثعلب أو من الغراب أو من النسر أو من سائر المحرمات أو من الميتة فهذا باغي، والباغي هو المتعدي لحدود الله تبارك وتعالى. أو أنه يستطيع أن يأتي ببديل، لكنه يقول ما اللحم غالي وأنا ما فيه إلا هذا القطة بذبحه وأكل منه مثلا، فهذا باغي لأنه تجاوز ما إلى ما حرم الله عز وجل وهو يجد عن ذلك بديل. لكن إذا كان مضطر وحدود الضرورة أنه إذا لم يأكل يموت أو يلحقه ضرر بليغ جدا بمعنى أنه يشرف على الهلاك أو نحو ذلك. ومثل هذا أيضا لو كان إنسان بلغ من العطش يكاد يموت وعنده شيء من الخمر والنبيذ فله أن يشرب ما يبقي على رمقه غير ولا عاد يعني ولا معتدي. والمعتدي هو المتجاوز للحد، يعني إنسان مثلا وجد شيء من هذه المحرمات وهو يكاد يموت من الجوع، ما يأكل 2 كيلو، إذا كان نصف كيلو مثلا يرد جوعتك ورمقك، ما تقول ما دام أكلت خلاص أبغى أكل حتى أنتهي. هذا هو الاعتداء وهذا هو التجاوز. أو يقول ما دام أني أكلت أول شيء ما دام خلني أكملها حتى تصير أكلة دسمة وجبة كاملة، هذا ما هو صحيح. فإن الضرورة تقدر بقدرها، يعني بما تندفع به، تأكل على قدر ما يدفع عنك الضرر لا تتجاوز هذا. ولذلك حدد الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بمعنى لو تجاوز فإن عليه إثم. وقوله إن الله غفور رحيم يعني فيه أمل ورجاء للناس أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد إهلاكهم لما حرم عليهم المحرمات، وإنما يريد أن يمنعهم من الضرر، فهذه الأشياء المحرمة فيها ضرر لا شك أن فيها ضرر، وهي بعضها تأكل النجاسات كالقطط والكلاب مثلا، بعضها تأكل النجاسات وبعضها تأكل اللحوم ويكون فيها جراثيم مضرة على الناس، وكذلك الميتة ينحبس فيها دمها وفيها ضرر. فالله لا يحرم على الناس ما فيه منفعة بحتة، لأن الله حكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. فإذا حرم الله عليك شيء فاعلم أنه لا فائدة فيه، لا تبقى تتحسر على هذا المحرم. بعض من الناس يقول طيب الخمر هذا ننبسط من ليه ما أباح لنا، لولا أن الله يعلم أن فيه مضرة عظيمة لما حرمه عليك. لا يريد الله عز وجل الإضرار بك ولا التضييق عليك، لكن هل علمت أن شارب الخمر إذا سكر ربما يقع على أمه، ربما يقع على بنته، ربما يقتل من عنده لما يزول عقله؟ إذن هذا سبب التحريم. سبب التحريم ما يترتب على ذلك من الفساد. يقول شخص طيب أنا أخذها بشراف الدكتور وما كثرها ونصف كاسة بحيث أني ما أصل حتى نقول الله عز وجل يسد الباب، لو وجد إنسان الله عز وجل إذا حرم شيء فيسد الباب حتى لا يتجاوز الناس، يسد الباب تماما، ولأن الناس من عادتهم إذا دخلوا في شيء تجاوزوه. ولأجل ذلك إذا حرم الله شيء فكثيره وقليله حرام، ما في شيء إن الشيء القليل منه مباح والكثير منه حرام، ما في، كثيره وقليله حرام حتى لا يصير القليل وسيلة للكثير. ماشي؟ وأشار هنا إلى حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره عندما أمرنا الله عز وجل بالأكل من الطيبات، فقال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من الصدقات ومن الأعمال إلا العمل الطيب، أما الذي يتقرب إلى الله بمحرم فإن الله لا يقبله. لو تقرب إنسان إلى الله بمحرم فإن الله لا يقبل من هذا المحرم، يعني لو الإنسان جاء بشيء الآن ما هو بهيمة الأنعام، جاء بعشر بساس وقال هذه صدقة عني أضحية وذكاها، غير مقبولة لأنه ما هي طيب والله لا يقبل إلا طيب. أو جاء بحمار وقال هذا الحمار غالي عندي، هذا يسوى عشر شياه، لكن ما الفائدة؟ ليس المراد القيمة، المراد يكون شيء طيب مشروع. فقال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا أصل في تحريم التصدق بالربا. فإن بعض من الناس الآن يقول ليه ما رابي وأخذ قيمة الربا وتصدق منه وانفع الناس وابني مساجد وانفع الناس، ليه ما أفعل ذلك؟ ها يمنع من ذلك هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل لطيب. أما الذي يأخذ الحرام ويتصدق به فهذا مثل البغي التي تزني وتتصدق بقيمة الزنا، لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي. أو كالتي ترقص وتصير فنانة ترقص وتغني، ثم لا جمعت الحصيلة قالت منه ربع هذا للأيتام، بل بلغ السفه ببعض الناس إن امرأة تغني وتقول ريع الحفلة هذه للأيتام والفقراء، وسمونها محسنة كبيرة. هذه محسنة كبيرة، ليش؟ قالوا هذه مرة من المرات رقصت وغنت وقالت إنتاج الحفلة هذا كله للأيتام وللأرامل وفي سبيل الله عز وجل. يعني قيمة الرقص وقيمة الفتنة اللي فعلت هذه تتصدق به لله عز وجل، وهذا من الجهل، كأنها تمارس مباح. ولو عرفت قول الرسول عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب لما أتعبت روحها في هذا الباب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني هذه الآية مثل الآية التي أمر الله فيها المرسلين بأكل الطيبات. ثم ذكر يعني ذكر حالة نموذج ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهو رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشعث وأنه أغبر وأنه يطيل السفر؟ ذكر هذه الأشياء بمعنى أن هذا الرجل عنده أعمال صالحة، فمعنى يطيل السفر إطالة السفر ليست بمحمودة إلا إذا كانت في حج أو في عمرة أو في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن هذا الرجل يطيل السفر بعمل مشروع وطيب، حتى أنه من كثرة أسفاره أشعث أغبر، غير متنعم من كثرة أسفاره، لكن عنده نقطة ضعف، وهذه النقطة التي عنده هي أنه ليس له طعام إلا حرام، غذي بالحرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، فهذه أثرت على هذه، يعني هذه أفسدت هذه. فكيف إذا كان لا يطيل السفر وليس أشعث ولا أغبر ولا عنده عمل صالح ويأكل حرام؟ فهو يعني أسوأ وأسوأ. يعني لو كان آكل الحرام يقبل له دعاء لقبل دعاء هذا الرجل، لأنه يطيل السفر في سبيل الله ولأنه مجتهد في سبيل الله، لكنه يأكل الحرام ومشربه حرام وملبسه حرام. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني هذا بعيد أن يستجاب لرجل غذي بالحرام. ولأجل ذلك ذكر العلماء وعدوا من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام. ولأجل ذلك تجد بعض المجتمعات الغارقة في الربا يدعون اللهم انصرنا اللهم اغثنا الله، ولا يستجاب لهم، وبعضهم يأتيه نوع من القنوط يقول دعونا ما استجيب لنا، ولا يراجعون أنفسهم ولا يفتشون أنفسهم ولا يقولون هل عندنا سبب من موانع إجابة الدعاء أم ليس عندنا سبب. دائما لا يفكرون في أنفسهم، والأصل أن الإنسان لا بد أن يتفقد نفسه وينظر هل هناك شيء من موانع الدعاء. ولذلك الذي يأتي للحج والعمرة الأصل يتفقد نفسه ويأخذ نفقة حلال ويبتعد عن المحرمات، مو يأتي مثلا للعمرة وماشي ومحرم يقول لبيك اللهم لبيك ثم يدخن. هل فكر في هذا الدخان هل هو حلال ولا حرام؟ هل هو طيب ولا ما هو طيب؟ يستطيع أن يقول طيب مو طيب، إذن هو يفعل ما ليس بطيب. أو أنه مر البنك وأخذ الفائدة اللي يسميها فائدة وهي ربا وحطها في جيبه وقال والله أنا مسجل في العمرة، أنا ذاهب للعمرة وبدعو الله عز وجل يبارك لي في أولادي ورزقي ويعافيني إلى غير ذلك، والمبلغ قال والله أخذت من البنك اللي عندنا يوم جيت مطلع لي ما شاء الله 700 ريال زايدة عن رأس المال، رأس المال ما جي أخذت 700 زايدة وجيت. أهكذا العبادة؟ أهكذا تسافر وتتعب وأنت مطعمك حرام وشربك حرام؟ فانظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني هذا بعيد، يعني كيف يستجاب له وهذا شأنه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. ثم ذكر مسألة أن المضطر لو وجد مال غيره ووجد الميتة هل يأكل من الميتة أم يأكل من مال أخيه المسلم؟ يعني جاء ما عنده شيء في الطريق فوجد مزرعة وفيها رطب ووجد ميتة، هل يأكل هذه الميتة أم يأكل هذا من الرطب وقد يأتيه صاحب المزرعة ويضربه ويشتكيه أو يذله أو يفعل ذلك، ماذا يصنع؟ يأكل الميتة ولا يأكل المال الذي وجده؟ عندك جواب؟ يأكل المال الذي وجده. وما دليلك؟ حنا اتفقنا أن الإنسان ما يفتي إلا وعنده دليل، ليس الفتوى مجرد يفكر الإنسان ثم يقول والله هذا يناسب. بعض من الناس يتهاون بموضوع الفتوى، فإذا جاءت مسألة فكر فيها قال خلاص كذا. ولذلك بعض الناس تجد سباك مثلا منتصب الفتوى، سباك وجالس وتمر عليه قضايا لو مرت على هيئة كبار العلماء لاجتمعوا لها، وهو ما يحتاج على الشاهي، يشرب الشاهي ويعطيك فتوى عليه، بل ويجادل بأشياء لا أصل لها. الأصل أن الذي يفتي يذكر حكم عن الله عز وجل، فلا بد من دليل. فأين لك الدليل يا أبا حذيفة؟ الأخ يقول أخف الدليل عندي قاعدة شرعية أن المسلم يرتكب أخف الضررين، يعني ما هو أخف الضررين؟ أخف الضررين يعني إذا كان في ضرر كبير يعني لا محيص لك إما هذا الضرر وإلا هذا الضرر فتأخذ أخف الضرر. يعني لو في طريق إذا مررت قطعوا أصبعك، والطريق الآخر إذا مررت قطعوا رقبتك، تأخذين الأصبع. معروف هذا قضية عقلية شرعية صحيحة، وهي أيضا شرعية، هذا معروف. مثلا ها لو كنت في بلد السلطان مثلا يأخذ عليك ضريبة 10 ريال، وفي بلد آخر السلطان يأخذ عليك ضريبة 1000 ريال، فين تسكن؟ عند أبو 10، أخف ضرر إذا تساووا من كل وجه طبعا. فالأخ يقول هذه قاعدة، لكن كيف صار أخف ضرر؟ لأنه ربما أن صاحب المزرعة يكون غضوب فيضربك ويخرج عينك، فكيف حددت أن هذا أخف ضررين؟ إذن أنت هنا شهوة النفس، لأن يقول الميت ما يطيقها الإنسان لكن التمر طيب. إذن دليلك أنت هنا ليس خف الضررين، وإنما نفسك تميل لهذا ولا تميل لذاك. لننظر ماذا قال العلماء. قالوا إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، انتبهت يا أبا حذيفة؟ يعني إذا كان هذا الطعام ما يترتب عليه مصيبة، أما لو كان عند رجل أحمق تعرف أنه ماسك الفروع أخذ تمرة ضربك على رأسك، لا كل الميتة يا أخي وارتاح من ضربة الفروع، بحيث لا يترتب عليه لا قطع، يعني قطع يد ويعتبرونك سارق، ولا أذى، يعني أذى سواء كان الأذى حسي ولا معنوي، أذى أنه قد يضربك، هذا المعنوي قد يشهر بك ويدور بك على الأسواق يقودك في حبل يقول انظروا للسارق انظروا للسارق، فهذا أيضا ضرر عظيم. ما هو الدليل؟ قال فقد روى ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل الغبري قال أصابنا عام مخمصة، أي انتبه للدليل. إذن هو ليش أفتى ابن كثير هنا؟ أفتى بناء على الدليل، ليس كذلك؟ أصابنا عام مخمصة، والمخمصة هي المجاعة، أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة، يعني أتيت المدينة وأنا جائع، فأتيت حائطا من حيطانها، حائط من حيطانها يعني بستان فيه نخل، وهذا النخل فيه تمر أو فيه زرع من الزراعة، يكون زرع قمح فيه، ويبدو أن الذي وجده هنا ليس تمر وإنما هو حب، لأنه قال فأخذت سنبلا ففركته، تعالوا ما معنى فركته، أخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي، يعني أخذ أعذاق من هذا الحب وفركه عشان يطلع الحب من السنبل حتى طلع حب نظيف، فأكل منه في الحال حتى يسد جوعه، أكل منه وأخذ الباقي في كسائه. يقول فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، وهذا غريب أيضا، لأن المشهور عن الأنصار الكرم، الكرم العظيم الذي لا مثيل له، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الأنصار بكرمهم، وقد استقبل المهاجرين استقبالا عجيبا، حتى أن أحدهم قال لبعض المهاجرين عندي زوجتين اختر أحسن واحدة تراها أحسن وطلقها لك تزوجها، فكانوا في غاية الكرم. لكن لا يمنع أن يكون هناك إنسان يعني فيه نوع من الشح، أو لا أو, أو, أو أن هذا ما عرف أنه جائع، أو أنه غضب لأنه أخذ معه سنبل، أخذ معه حب زيادة، مو أكل وشبع ومشى، ولذلك عاتبه الرسول على هذا التصرف، لأنه هذا يقول ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي، معناته أخذ زيادة، تزود أخذ معه حب زيادة. فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، جعل الرسول يشتكي عليه ويقول صاحب الحائط الفلاني فعلت كذا وكذا وكذا ففعل بي كذا، فقال للرجل، يعني الأنصاري جاء أيضا، فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا، يعني عاتبه ليه ما أطعمته جائع ولا علمته إذ كان جاهلا؟ ها، ما هو الجهل الذي وقع فيه؟ هذه الزهراني يعرفها، ها؟ ما أنت معنا، ما أنت مركز، ها؟ أيوة، إذا كنت جائع ومررت بحائط فكل، لكن ما تتخذ خبنة، ما تأخذ زيادة معك، لأن هذا ما ينضبط، يجون الناس يأخذونه كله يشيله، فتأكل في بطنك لا حرج إن كنت جائعا، أما أن تعبي معك كياس فهذا لا. فهو يقول أنت لا أطعمته وهو جائع ولا علمته وهو جاهل، ما قلت له ترى ما أنت ما يباح لك أن تأخذ ما في الكساء، وكان بإمكانك أن تأخذ الذي في الكساء فقط ولا تضربه، تقول أما الذي أخذته في الكساء فهو لا يحل لك، أما ما جعلته في بطنك فكل ولا حرج. فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره فرد إليه ثوبه، قال رجع له الثوب، لأنه أخذ الثوب الكساء أخذه وفيه الحب، طيب أخذت الحب الكساء تأخذ مقابل إيش؟ يعني انظروا إلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وعدله صلى الله عليه وسلم ورحمته، طيب هذا جاهل وأخذ الحب في الثوب، فأنت الآن رجع لك الحب، الثوب تأخذه ليش؟ فأخذ الثوب ورجعه لهذا الرجل، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق، يعني الرسول عليه وسلم أمر لهذا الرجل المحتاج بوسق طعام، ومعنى أمر له من الصدقات التي عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر لهذا الرجل بصدقة لأنه كان جائعا. وهذا حديث إسناده صحيح قوي جيد، وهذا حكم ابن كثير، هذا حكم ابن كثير على هذا الحديث، قال إسناده صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة، من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، والمراد معلق، بعض من الناس يأتي بثمر ويعلقه في المسجد، كانوا يأتون، يعني كان الأنصار يأتون بقنو ويعلقونه في آخر المسجد حتى يأكل من الناس، ها؟ أي نعم يعلقون به، وبعضهم يعلقونه في الطريق، يعني مثل طريق الحرم يأتي بثمر ويعلقه على طريق الناس، فهل إذا شفنا شيء معلق نجتمع عليه ونأخذ كله ونمشي نذهب به إلى بيوتنا؟ لا، لأنه هذا معلق، ليس معلق ليأخذه من جاء، وإنما ليأكل منه الناس على قدر حاجته، يعني يأكل في بطنه ويذهب، وإلا فإن الأول لن يترك للثاني شيء. لو كان الشيء المعلق في المسجد أو المعلق على الطريق يباح أخذه لأنه سبيل، فإن الثاني لا يجد شيء إطلاقا، والناس فيهم طمع، يأتي الفقير الأول فيأخذه، وهذا ما يحصل الآن في الأضاحي في الهدي، يأتي الناس ويذبحون الهدي ويعلقون اللحم، فيأتي بعض الناس يضاربون بالسكاكين ويأخذون كله، بل بعضهم يأخذه ويبيعه، وهذا ما يجوز بهالشكل. لو ترك مكانه أنت محتاج منه خذ منه، ما تحتاج ليومك ولأولادك، ما هو تأخذ ما تحتاج لسنة كاملة، بعض من الناس يأخذ 20 ذبيحة، ليش؟ قال أحطه في الفريزر سنة كاملة، طيب بقية الفقراء أين يذهبون؟ بقية المحتاجين أين يذهبون؟ فهذا اعتداء على حقوق الآخرين، والهدف والحكمة من مشروعية الذبح والفدي في مكة هو أن الفقراء يتمكنون من أكل اللحم، ويأتي فقراء من كل مكان، ويأتي بن سبيل، ويأتي إنسان انقطع به الطريق، فالأصل في هذا أنك تأكل ولا تأخذ إلى منزلك وتخزن عندك. فهذا سألوه عن الثمر المعلق، فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه، يعني أكل في بطنه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، غير متخذ خبنة يعني ما يمل جيوبه منه ومنه، إنما يأكل ما يشبعه فقط، فكيف إذا اتخذ كيسا كبيرا، وكيف إذا جاء بسكين عظيمة وبدأ يقاتل في المجزرة، وهذا لحم حاشي يأخذه، وهذا لحم 10 غنم يأخذها ويذهب ويضعها في الفريزرات أو يوديها المطاعم وبيعها للناس، فهذا الحديث شاهد للذي قبله أن الإنسان المضطر أو المحتاج أو الفقير له أن يأكل من مال أخيه من غير أن يتجاوز، وهذا خير له من الميتة. وعن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، يعني من أصابته ضرورة وقال خلاص ما وجدت أكل أجلس هنا حتى أموت، ويظن هذا من الورع، هذا لا يجوز، هذا ليس من الورع، هذا جهل. نعم، يأخذ ما يكفيه يأكل في بطنك، تأكل إذا كان أنت بين أمرين، إما أن تموت أو تأخذ ما يكفيك فخذ ما يكفيك، يعني خذ ما يكفيك. إذا كان سوف تموت جوعا، لو مريت على الدكان مثلا وأنت بين أمرين، إما أن تموت جوعا ولا تأخذ منه هذا حبة صامولي، فخذ حبة صامولي إذا لم تجدها في مكان للفقراء والمحتاجين. أما إذا كنت تجدها، لأن بعض الناس قد يسمع هذا الكلام ويجي يقول والله أنا محتاج لثوب، ثوب قيمته 200 ريال، ويدخل له في الدكاكين ويأخذها، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وإنما الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة التي لو تركتها لمت. يعني الآن الفقير، لو أن فقير الآن لا يجد عشاءه هنا، هل سوف يسد عليه الباب بأنه ربما مات من الجوع؟ لا أبدا أبدا. لو جاء عند راعي أي دكان وقال له أبغى حبة صامولي ترى ما عندي غيرها، قال له خذ،